علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يستنبط من هذه الآية الكريمة حكمين شرعيين. الحكم الأول أنه يجب على المسلم أن يبتعد ويتجنب كل الألفاظ التي تؤدي إلى إهانة الآخرين أو إيذائهم أو تحقيرهم أو تنقيص قدرهم أو بأي نوع من أنواع الإساءة. فالمسلم عفيف النفس عفو اللسان، ليس بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا، سواء كان يخاطب مسلما أو غير مسلم. فالمسلم بعيدا عن اللغو وعن التوافه وعن الكلام السيء البذيء. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك: وقولوا للناس حسنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال لنساء المؤمنين وقلنا قولا معروفا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجادلوا المنافقين وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذا هو الإسلام. ومن صفات عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كانوا عفاء في لسانهم وعفاء في نفوسهم. وهكذا أخلاق المسلم ينبو ويترفع عن الدناءة وعن الفحش والتفحش في الخطاب وفي الكلام. نسأل الله الهداية والتوفيق. الحكم الشرعي الآخر الذي نستنبطه من هذه الآية الكريمة مبدأ سد الذرائع. والذرائع جمع ذريعة، والذريعة الوسيلة والسبب الموصل إلى شيء. اتخذت ذلك ذريعة أي وسيلة ووساطة لأصل إلى غرض معين. ومبدأ سد الذرائع أصل من أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد دل على هذا المبدأ الأصولي الكتاب والسنة. وآيتنا التي نحن بصدد الكلام فيها هي دليل من الأدلة على ثبوت هذا المبدأ. ما هذا المبدأ سد الذريعة؟ في بعض الأمور هي في نفسها مباحة لا ضير فيها ولا حرج ولا يترتب عليها أي ضرر في نفسها، لكن هذا الأمر المباح العادي الطبيعي قد تترتب عليه نتائج خطيرة وضرر فادح فيكون التحريم ليس للأمر نفسه لأن عبد لا شبهة فيه، ولكن لما يترتب عليه، لما يؤدي إليه، إلى النتيجة التي يصل بها إليه، وهي الضرر والإيذاء. نطبق هذا المبدأ على آيتنا. فقول المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم راعنا، هذا أمر طبيعي يقوله كل طالب لشيخه، ولا يتنافى مع الأدب وطلب برفق. يا رسول الله، بالنسبة للصحابة الكرام، أرفق بنا أو تأنى حتى نستطيع أن نستوعب ما تقوله لنا من عظات ومن قرآن ومن نصائح، لأن الإنسان الناس يتفاوتون في قدر ذكائهم وقدرتهم على الفهم، فلا بأس أن يطلب الطالب من شيخه أن يترتب أن يتريث في الإملاء مثلا أو في القول حتى يستوعب ما يقول. وهذا دليل على أن الطالب نجيب ويريد أن يفهم، لا يريد أن يسمع أي كلام، وسواء فهم أم لم يفهم، لا، هذا دليل على حرصه على الفهم وعلى الإفادة مما يسمع من درس أو من عظة. فقول المسلمين يا رسول الله راعنا من الرعاية، لا ضرر فيه في نفسه ولا حرج، لكنه لما كان وسيلة لاستغلال اليهود هذه الكلمة وتلاعبهم بها واتخاذها ذريعة إلى ما يسيء للنبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في ذاته الشريفة، أصبحت هذه الكلمة ممنوعة. لماذا؟ لا لذاتها، ولكن لما يترتب عليها، لأنها أصبحت وسيلة وسببا إلى الإضرار والإيذاء. ولذلك نهى الله المؤمنين على أن يقولوها حتى يقطعوا هذه الوسيلة عن استغلالها من قبل اليهود. هناك آيات قرآنية أخرى تدل على هذا المبدأ، بدء سد الذريعة، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين على أن يسبوا آلهة المشركين، والآلهة أصنام باطلة، فلو لعنت أو سبت بغير في وجوه المشركين لما كان في ذلك أي حرج، وإن كان المسلم يجب أن يعف عن السبب حتى بالنسبة للحجارة والأصنام، لكن هذا الأمر في ذاته لا حرج فيه منفصلا عما يترتب عليه. لكن عندما يكون سب الآلهة أمام الذين يعبدونها ويعتقدون في نفعها وضرها، فما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه رد الفعل، لأن هؤلاء المشركين هم يحبون أصنامهم، وهي في اعتقادنا باطلة، ويعتقدون أنها تنفع وتضر، ولهم غيرة عليها. ولذلك عندما يسمعون سبا لها من أحد المسلمين تثور فيهم الحمية، ويريد هذا الشخص أن يثأر لأصنامه ويسعر لنفسه أيضا، لأنه يرى أنه قد أهين بهذا السبب. فما يكون رد الفعل؟ يكون رد أيضا، أنا أقول لابد أن أرد له الصاع صاعين وأرده الصفعة صفعتين، والسبب يكون بنفس السبب الأول، سبب إلى آلهتهم فيسبوا إله المسلم وهو المعبود بحق. إذا ترتب على سب المسلم الأصنام أن كان رد الفعل سب المشركين ومعبدة الأصنام لله تعالى سارة لأصنامهم وأيضا تعالى لكرامتهم أن يعتقدوا أنه بهذا السب قد أهين واحتقر. ولذلك جاء النهي ولا تسبوا آلهة المشركين حتى أن يكون رد الفعل أن يسبوا الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية أيضا من الآيات التي تثبت أصل ومبدأ شرع الذرائع. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، أو لا تقرب الزنا، أو لا تقرب مال اليتيم. قرب الشيء لا يعني الشيء نفسه. عندما قالوا ولا تقرب هذه الشجرة، هل هي القرب من الشجرة؟ الشجرة لا. والمحرم هو الأكل من ثمار الشجرة، أما القرب منها من حيث الظاهر فليس فيه حرج. أنا لم أكل منها وإنما اقتربت منها لكن المسألة ليست في القرب نفسه وإنما يترتب على القرب. كيف؟ عندما يكون الإنسان قريبا من الشجرة يراها ويرى الثمار متدلية منها، وهذه الثمار تفوح رائحتها الطيبة تصل إلى أنفه ويراها بعينه، والإنسان ضعيف النفس عنده شهوات، فقربه من الشجرة يغريه بأن يندفع إليها ويأكل منها. ولذلك نهي عن مجرد القرب، لأن هذا القرب سيؤدي به حتما، وهو ضعيف النفس ولا يستطيع أن يقام، خاصة معظم الناس ليس هناك من يتغلب على نفسه في مثل هذه الحالات. ولذلك حرم عليهما، أي آدم وحواء عليهما السلام، حرم عليهما القرب من الشجرة. كذلك القرب من الزنا، لأن الزنا مغري للإنسان، لأن الغريزة الجنسية قوية في النفس البشرية وضاغطة لا ضغطها. ولذلك يعني حرم الله القرب من الزنا حتى يقع الإنسان في الزنا نفسه. فالقرب في الأصل ليس ممنوعا ولكنه ذريعة إلى الوقوع في الفاحشة، وقوع في الزنا. ولا تقربوا مال اليتيم، لماذا؟ لأن مال اليتيم مال، وشهوة المال أيضا شهوة قوية في الإنسان، فقرب المال اليتيم ممكن يؤدي إلى أكل ماله والعياذ بالله. فإذا هذه أيضا مثل الآيات ولا تقربوا، مما يدل على مبدأ سد الذريعة. كذلك في قصة بني إسرائيل الذين حرم عليهم صيد السمك، عندما تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، احتالوا فجعلوا أحواضا، حفروا أحواضا ووصلوها بجداول بالبحر بحيث تدخل الحيتان وتأتيهم شرعا يعني كثيرة جدا يوم السبت، فتدخل مندفعة وقوية إلى تلك الأحواض، ثم يوم الأحد يصطادونها حيلة منهم. هذه الأحواض في الحالة العادية أمر عادي، والآن معروف في العالم جميعا هناك أحواض اصطناعية تربى فيها الأسماك، هذه موجودة وهذا أمر طبيعي ليس فيه أي حرج. لكن لو اتخذ اليهود في يوم عادي وفي من غير تحريم من الصيد يوم السبت لكان أمر عاديا لكن كان سببا للاحتيال والخداع ولفهم وراء التحريم، لأنهم اصطادوا تلك الأسماك التي دخلت يوم السبت اصطادوها يوم الأحد، فهي فالأسماك المحرمة سواء كانت أخذت يوم السبت أو اصطادت يوم الأحد هي نفسها، ولكن هذا سودت لهم نفوسهم الدنيئة. وأيضا دائما يتحايلون على شرع الله سبحانه وتعالى، فكان نتيجة لذلك أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بأشد العقاب ويعلم المقيلة تتوى الخنازير، وعقاب شديد جدا. فإذا أيضا بني الأحواض هو عبارة عن في نفسه لا شيء فيه، لكن لما كان وسيلة وواسطة للاحتيال والتلاعب وأكل المحرم بدل يوم السبت يوم الأحد، فكان ذلك حراما شديدا وعاقبهم الله بأشد العقاب. أيضا هذه استعراض بعض الآيات التي تؤكد لنا مبدأ سد الذريعة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. أيضا السنة الشريفة ورد فيها ما يثبت هذا المبدأ، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم إن من الكبائر شتم الرجل والديه. تعجب الصحابة الحاضرون كيف يشتم الرجل والديه، هم أعد الناس إليه والسبب في وجوده. قال نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشتم الرجل والديه عندما مثلا يختصم شخصان وتصل الخصوبة بينهما إلى حد المشاجرة وإلى حدة وإلى التلاحم وإلى الغضب الشديد مما يثيره الغضب عند بعض الناس خاصة السفهاء، أن يريد أن ينفس عن غضبه وعن ثورته ضد خصمه أن يسب أباه. هذا الشخص الخصم المسبوب أبوه لا يمكن أن يسكت على هذه الإهانة، فلابد أن يرد السبعة بمثلها. أيضا أبوه عزيز عليه، فكيف يكون رد الفعل حتى يسأل لنفسه ولكرامته؟ يسب أباه، الشخص الشاتم يرد عليه المشتوم بنفس الشتيمة، أو هذا الأب الأول الشاتم يسب أم المشتوم الشخص المقابل الخصم فيرد عليه بشتم أمه. إذن الشتم الأول الخصم الأول الذي بدأ بالشتيمة قد تسبب في شتم والديه. كيف؟ لأنه دفع الخصم لأن يرد عليه بالمثل، فكأنه بذلك قد شتم والديه، لم يكن شتما مباشرة ولكن هو كان شتم بالذريعة أي بالوسيلة أو بالسبب. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في شبهته وقع في الحرام كالراعي حول الحماء يوشك أن يقع فيه. حلال بين والحرام بين، واضح بينهم متشابهان، أمور فيها رائحة الحرمة وفيها رائحة الحلية، يعني ليست صافية، شبهة، هذا ما يسمى الشبهة، فيها شيء من الحلال وفيها شيء من الحرام، لكنها ليست حراما كاملا ولا حلالا كاملا، فهي شبهة. فالذي يريد أن يتورع لدينه ويأخذ الحذر ويحتاط لنفسه ولعقيدته ولإسلامه عليه أن يبتعد على مجرد الشبهة، لأن الشبهة أيضا ذريعة إلى الوصول في المحظور. ولذلك التقي الورع أن يعرف قيمة إسلامه ويحرص على عقيدته الصافية الكاملة يتقي الشبهات. فمن اتقى الشبهات اتقاها وابتعى عنها وتجنبها استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ السين والتاء للطلب، استبرأ أي طلب البراءة لدينه وعرضه، يكون دينه بريئا صافيا خالصا من أي شبهة، وعرضه أيضا خالصا صافيا من أي شبهة. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الشبهة تجره إلى الحرام. ودائما في النفوس البشرية أن جانب الفسوق يغلب جانب الورع، وخاصة وسط النفس والشيطان والهوى، كل هذه دوافع يجب الإنسان يحذر نفسه منها. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال عملي للتوضيح، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ما هو الحمى؟ أرض مملوكة لشخص أو أشخاص، وهذه الأرض فيها عشب، شخصها يعني صاحبها وأصحابها مهتمون بها ويسقون الأرض باستمرار، ودائما الراعي دائما ينتجع مواقع العشب، يريد أن يغذي شياهه أو إبله. فعندما يقترب من هذه الأرض وهي كثيرة العشب تغريه نفسه بأن يدفع شياهه فيها لكي تأخذ حظها من العشب، لكن عليه ألا يقترب. لماذا؟ لأن الاقتراب يغريه بدخول هذا الحمى المحمي، الحمى المحمي، والمحمي أيضا يكون أمور مملوكة لغيره. أيضا هو لا يأمن أن الشياه عندما تقرب من الحمى، والحمى خارج عن الأرض، الوجود في الحمى لا ضرر فيه من حيث هو، لكن من يدريه أن هذه العشبات وهي جائعة وتحب أن تأكل وتشبع، ربما لا ترعى حتى رعيها، تندفع بنفسها وبطبيعتها وجبلتها إلى أرض الحماة هذه المحمية، وتعتدي على أرض الآخرين وتأكل منها، ويكون الراعي هو المسؤول، هو الذي يدفع التعويل، لأنه فرط. لماذا؟ لأنه حام حول الحماة، كان عليه أن يحتاط ويحذر ويبتعد عن الحمى، أولا لأنه لا يأمن على نفسه أن يغريه هذا الحمى بما فيه من عشب كثير أن يدفع بشياهه إليه، وأيضا لا يأمن على غنمه، أيضا هي هذه العجموات بمجرد ما ترى العشب تندفع إليه بقوة، لا تراعي حراسة الراعي ولا دفعه ولا أي دافع آخر. إذن هذا هو خلاصة. طبعا هو هذا البحث المفصل يكون في عند مذاهب، عند دراسة مذاهب الأئمة. كل إمام عنده أصول في مذهبه، ومن مذهب الإمام مالك، من أصل من أصول الإمام مالك سد الذرائع، وقد أعطينا عليه المانع بمناسبة دلالة هذه الآية التي كنا بصدد تفسيرها على هذا المبدأ، وهو مبدأ سد الذرائع، والله أعلم. ننتقل بعد ذلك إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نذكر في البداية مناسبة هذه الآية لما قبلها. فالآية السابقة هي تأديب للمؤمنين بأن يقولوا لا يقولوا راعنا، وأمر بأن يقولوا انظرنا، وأن يسمعوا سماع طاعة وقبول. وفيها أيضا تعريض للمشركين، لأن النهي عن قول المؤمنين راعنا للرسول صلى الله عليه وسلم هو تقويت لفرصة اليهود لأن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلمة التي تشابهها، سواء أكانت حبرية أم راعنا من الرعونة كما فصلنا في التفسير. أما هذه الآية التي سنبدأ إن شاء الله تفسيرها بحول الله تعالى، فهي في غرض آخر. فالآيات التي سبقت كانت كلها في قبائح اليهود ومعارضتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتحريفهم للتوراة، محوا اسمه وغيروا نعته، أيضا حتى عادوا جبريل عليه السلام لأنه نزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية قد بيّنت الدافع التي دفع اليهود لهذه العداوة، ولماذا كانت حربه متواصلة على النبي صلى الله عليه وسلم. استعملوا كل أسلحة الحرب الساخنة والباردة، من المؤامرات ومن التآمر مع الأمن ومن الاتصال بالمشركين، ومن أيضا من تعاونهم أيضا بالسلاح كما حدث في غزوة الأحزاب، وهكذا لم يتركوا وسيلة للحرب والإيذاء إلا واستعملوها. ومن ذلك الوسيلة التابعة السخيفة، وهي استعمال الكلمات والتلاعب بها في إيذائه صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية بينت السبب فيما سبق، لماذا يحاول المسلمون سب النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة التي ذكرناها، ولماذا ناوؤوه واعترضوا طريقه وحرفوا التوراة المقدس من أجل أن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوا ما أنزل الله على رسوله موسى عليه السلام. بينت هذه الآية السبب، وهو الحسد الذي يأكل قلوبهم. الحسد لأن كانوا يريدون ويتوقعون أن تكون النبوة فيهم، لأنهم يعتقدون أنها حقر على بني إسرائيل وعلى ذرية يعقوب عليه السلام. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فإذا ترقب فيهم الحسد، والحسد هو الذي يورث بعد ذلك العداوة والبغضاء والحرب بكل أنواعها. الآية لم تقل بلفظ الحسن، ولكن بينت ما هو واضح ودليل على الحسد أو أهم العوارض التي تكون للحسد. لأن الحسد ما هو الحسد؟ الحسد هو الذي ينوي الحاسد أن يسلب من المحسود كل خير، وأن يحرص على أن يصب عليه كل شر وبلاء، فهذه من لوازم الحسد. ولا يكون حسد إلا إذا تمنى الحاسد سلب كل خير وكل صحة وكل هناء وكل رضا من المحسود. هذا هو أساس الحسد. ولذلك جاءت الآية فيما يترتب على الحسد أو أهم مظاهر الحسد، وهو الكراهية والعداوة. فجاء في الآية ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، إلى آخر الآية الكريمة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فجاء في الآية ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، إلى آخر الآية الكريمة. نبدأ في المباحث اللغوية كما اعتدنا. نلاحظ أن هذه الآية لم تتصدر بحرف عطف، وسبب في ذلك أنها لغرض جديد، غرض آخر. وعادة حرف العطف يكون معطوف على أفعال وعلى أو أقوال وعلى حوادث يتبع بعضها بعضا. نعم، هي لها علاقة ببني إسرائيل واليهود، ولكنها من حيث الغرض هي مستقلة بذاتها، ولذلك لم تقترن بحرف عطف. ما يود، ما نافية، يود فعل مضارع ماضيه ود، والمضارع يود، وهذا الفعل له مصادر متعددة. من مصادره ود، وفيه ثلاث لغات: ود وود وود بضم الواو وفتحها وكسرها. وهناك أيضا عدة مصادر أخرى: ود وود وود وأيضا ووداد على وزن فعال، ووداد فتح الدال، ووداد بزيادة التاء المربوطة، ومودة، وزاد ابن سيدة في المحكم، ومودة مصدر آخر. فهي مصادر متعددة. الذي ورد في القرآن من هذه المصادر ود ومودة. ود وردت في آخر سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قل شاذا ودا وودا كما جاء في معظم القراءات. لكن قراءة القراء العاشرة بالضم الواو والدال، والقراءات الشاذة نستفيد منها من ناحية لغوية، دللت هنا يعني وهو دليل من القراءات ولو كانت شاذة أن ود فيها ضم الواو وفتح الواو وكسر الواو. ودت أيضا في سورة نوح ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قراءة الجمهور في آية نوح بفتح الواو ولا تذرن ودا، قرأ نافع وأبو جعفر وشعب عن عصام بضم الواو ودا، وسيأتي في التفسير الفرق بين الود في آية نوح والود بالنسبة لآية مريم أو الود بصورة عامة. لكن لما أقرأ أن هناك قراءة ولو شاذة في سورة نوح بكسر الواو، جاءت بفتح الواو عند السبعة وعند العشر، عند العشر أبو جعفر من العشرة، من العشر جاءت بالضم الواو وبالفتح. لكن لم أقرأ أنها وردت بالكسر حتى ولو في قراءة شاذة. إذن هذه المادة متعددة المصادر، وهناك الود يكون مصدرا ويكون أيضا نفس الوزن صفة مشبهة، الود بمعنى الوديد كالحب بمعنى الحبيب، تقول فلان حبي أي حبيبي، وتقول فلان ودي وليدي، اللفظ واحد لكن المصدر ود هذا لوحده، ولكن هنا الود على وزن فعل هذه صفة مشبهة. وإذا أريد المبالغة في الود قيل واد، واد خليل سعيدا أي أحبه حبا شديدا، واده يواده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يعني يبالغون في محبة من حارب الله وحاد الله ورسوله. والودود فعول، والفعول من صيغ المبالغة كشكور وغفور وصبور وصدوق. والودود من أسماء الله الحسنى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. والودود الوزن الفعول يطلق على الذكر والمؤنث، تقول هو ودود وهي ودود، يشترك فيه المذكر والمؤنث. والودود اسم من أسماء الله تعالى، إما أن يكون فعول بمعنى مفعول، بمعنى مفعول، أي الله سبحانه وتعالى الودود هو محبوب في قلوب عباده الصالحين وأوليائه المؤمنين، يؤيد هذا المعنى والذين آمنوا أشد حبا لله، يؤيد معنى أن الودود بمعنى مفعول والذين آمنوا أشد حبا لله. أيضا يمكن أن يكون ودود فعول على وزن فاعل باسم فاعل، وعلى هذا يكون الله يحب عباده المؤمنين الصالحين، وهذا أيضا موجود في القرآن، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، الله يحب المحسنين، الله يحب المحسنين، إن الله يحب المقسطين، وهكذا. فعلى الوجهين أن الودود تشتمل على الأمرين معا، فالودود فعول بمعنى مفعول، والودود أيضا بمعنى فاعل. فالمعنيان مجموعان في هذا الاسم المبارك، بدليل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمؤمنون يحبون الله يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون ذلك سببا في محبة الله لهم، فالله هو محبوب وهو محب، محب لأوليائه الصالحين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا مما يدل على أن الولود لا تقتضي أحد المعنيين فقط، لا تقتضي المعنى، تقتضي المعنيين معا، فهو بمعنى المفعول وبمعنى الفاعل. هذا ما يتعلق باللغة والتصريف. نأتي إلى المعاني. عرفنا التركيب من حيث المصدر ومن حيث اسم الفاعل والاسم المبالغة واد أي واد والفعول إلى آخره. الود ما معناه؟ له معنيان، الحب والمحبة والتمني، والمعنيان متقاربان. لماذا؟ لأن الذي يتمنى شيئا لابد أن يكون هذا الشيء المتمنى مرغوبا في نفسه ويحبه وتشتهيه نفسه. إذن الذي يتمنى لا يتمنى إلا شيء محبوبا يحبه وتشتهيه نفسه، فالمعنى يعني متقاربان وكل ما يؤدي إلى الآخر. لكن في الاستعمال عندما يكون ود يا ود ومشتقا من هذا الفعل بمعنى المحبة يتعدى إلى المفعول به بنفسه، تقول وددت فلانا أو وددت قراءة القرآن أو وددت مثلا دراسة الحديث. على مناسبة كلمة وجدت نقف أيضا نرجع إلى التصريف اللغوي، وقالوا وجدت، والبصريون يصرون على أن الفعل وجدت، ويلحنون من يقول وددت، لكن سمع أو روى الزجاج عن الكسائي أنه قال يجوز وددت، حتى الزجاج الذي نقل هذه الحكاية يبدو أنه غير مقتنع بها. لماذا؟ قال ربما أن النسائي رواها عن شخص لا يؤخذ برأيهم أو لا يكون حجة من الأعراب الذين يؤخذ بهم، والذي أعتقده أن الحق مع البصريين. وددت لماذا؟ لأن لو قيل وددت أود لكان الفعل من باب فتح يفتح، والفعل من باب فتح يفتح يشترط فيه أن يكون عين الفعل في الماضي وفي المضارع أو لام الفعل، ها حرفا حلقيا، حرف الحلق معروف الهمزة والحاء والخاء والهاء. وددت أود ليست للعين ولا اللام حرف حلقي، فلابد عندهم عند أكان حرف إلا بعض الاستثناءات قليلة. بدأ يبدأ، لأن لام الكلمة حرف حلق. سأل يسأل نفس الشيء، لأن العين همزة. مدح يمدح، مثلا نجح ينجح. سلخ يسلخ، جبه يجبه. لا بد باب فتح يفتح أن يكون عين الفعل الماضي والمضارع حرف حلقي، أو اللام حرف حلقي. استثنوا وردت بعض الكلمات خرجت عن هذه القاعدة، شذت لكنها محدودة، وليس من بينها كلمة وددت. قالوا شدت عن ذلك بعض الأفعال، جت على فتحة يفتحوا، لكن لا العين ولا اللام حرف حلقي فيها. قال يقلع معنى كره وأبغض. قال يقلع. وعسى يعسى، لمن قال أن عسى يتصرف، لأن المشهور أن عسى فعل جامد. وجبى يجبى، جبى شيء يعني من الجباية، يعني جمع وحصل عليه. جبى يجبى. أبى يأبى. قال قنط يقنط، وركن يركن. علق في ولا تركنوا الذين ظلموا فتبسكم النار، في هود. لأن ركن، هذه كل الأفعال عين الفعل ولام الفعل ليست حرفا حلقيا. قال وجبا وأبا وقنطا، نون والقاء والطاء ليست حلقيا. ركن يركن، الكاف والنون ليست حلقيا. فإذا علماء الصرف حددوا الكلمات التي شدت عن هذه الكلمة، لم يأتوا بكلمة وددت، ما يدل على أن قول البصريين هو الأصل. لا يقال إلا وددت ولا يقال وددت. هذا بالنسبة للأسنان، عندما تقول وددت وددنا. أقول نرجع إلى كلامنا الأول من حيث المعنى، أن إذا أردت ود يود بمعنى أحب يحب، فيكون ذلك بتعبية الفعل إلى المفعول به بنفسه. وإذا أردت معنى التمني، وقلنا التمني هو قريب من المحبة والحب، لأن من أتمنى شيء لابد أن يكون مشتاقا إليه وراغبا فيه وأنه يحبه، فيكون ود ناصبا لمفعول مؤول للمفعول لمصدر مؤول مفعول به. وبعدها يكون لو، اللو مصدرية هذه وليست شرطية. يقول مثلا أود لو تزورني، المصدر المؤول من لو وما في حيزها مفعول به، أي أود زيارتك. هذا إذا كان بمعنى، ولو هنا بمعنى التمني. نعم قريب من المحبة، يعني أتمنى أن تزورني، هذا المعنى. أود لو درست النحو، يعني أتمنى أن أدرس النحو. وكثير من القرآن هذا، ود لو تدهنوا فيدهنون، لو تكفرون كما كفروا، ود الطائفة ما أهل الكتاب يضلونكم، كثير من يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه،